بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب وعيد من يأمر بالمعروف ولا يأتيه. قال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ذم الله عز وجل بني إسرائيل على أنهم يأمرون الناس بالبر، وكانوا يأمرون الناس بالإيمان بالرسول المنتظر الذي قد حان وقت بعثته، فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كفروا به، نسوا أنفسهم، تركوها، لم يأمروها بالحق والبر والإيمان. والخطاب إذا كان لهم فهو لنا كذلك، إذ جاء شرعنا بموافقته. هذا الذم ليس على أمر الناس بالبر، بل على نسيان أنفسهم، ترك أنفسهم من فعل البر ومن الائتمار به، وأن يأمروا أنفسهم بالبر. فلم يذموا على فعل الخير، وإنما ذموا على تركه، على فعل الشر، على نسيان النفس. الحجة قائمة عليهم بأنهم يتلون الكتاب، والعاقل من يلتزم أمر الكتاب، ليس الذي يأمر الناس باتباع ما أنزله الله ثم هو في نفسه يخالف ذلك. فليس في الآية شبهة لمن يقول لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر من لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر، لأن بعض الناس قال أن ذلك لازم، أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان ممتثلا لما يأمر به وينهى. والحقيقة أن هذا واجب وهذا واجب. أذم من ترك واجبا من الواجبين لا يعني أنه يبيح له ترك الآخر، حتى لا يكون وصفه ذلك الوصف المذموم. فترك واجبين أعظم من ترك واحد. ذمهم الله هنا على أمر الناس بالبر أم على نسيان أنفسهم؟ على نسيان أنفسهم، وهم يتلون الكتاب، وينضاف ذما إلى ذم، ينضاف إلى ذلك إذا أوهموا الناس أنهم فاعلون للخير، فيلبسون على أنفسهم على الناس، ويحاولون أن يكتسبوا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاها لا يستحقونه، يستحقون يأخذون منزلة لدى الناس لا يستحقونها بخداعهم إياهم وإيهامهم أنهم أهل عدل يعاملون في الدنيا بمقتضاه، أهل ثقة يثق الناس في أديانهم وأعراضهم وأموالهم بأن هذا من الدعاء، أن هذا من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، فيزدادون ذما إلى ذم إذا كانوا يخدعون الناس. كما ذكرنا، إذن ليس ترك واجب بمبيح لترك الآخر، كما أن من صام ولم يصلي نقول له كيف تصوم وأنت لا تصلي، وترك الصلاة محبط للأعمال، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هل يعني ذلك أننا نأمره بالفطر وأنه لو أفطر لكان أهون عليه، أم أننا إنما نزجره عن ترك الصلاة وهو صائم؟ فكيف يفهم من ذلك أننا نأمره بالفطر، أو أن الفطر أهون في عذابه؟ لو أفطر لازداد إثما على إثم، إثم ترك الصلاة وإثم ترك الصيام والفطر في رمضان. فكذلك من أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر ونسى نفسه فترك المعروف الواجب وفعل المنكر المحرم مذموم على ذلك، لكن إذا كان واجبا عليه أن يأمر وينهى هل نقول سقط عنه ذلك الواجب، أو أنه إذا تركه ليتخلص من الإثم كمن يكون بين قوم مفسدين شاربي خمر فيقول أنا واحد مثلهم أسكت، يقول كل منهم أخذ ذنبين، أخذ ذنب الشرب وذنب السكوت. ولذا قال العلماء فرض على شاربي الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم، وكما ذكرنا كونه يفعل محرما لا يسقط عنه واجبا غيره، وإن كان مرتبطا به يقول كيف إذن آمرهم وأنا لا أتمر، كيف أنهاهم عن الخمر وأنا أشربها، نقول إذن اتركها وأنهاهم عنها، هذا هو المعنى، نقول أكمل صيامك وصل الفريضة حتى يقبل صومك، نقول المتبرجة الصائمة نقول لها أكملي صيامك واحتجبي حتى يقبل صومك، لا نقول لها طالما أن عملك حابط بسبب ارتكاب الكبائر أو بعض الكبائر، بعض الكبائر لأن ليس كل الكبائر بهذه المنزلة، لكن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا معناه حبوط العمل لا أنه يبيح له الفطر، والله أعلى وأعلم. إذن واجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وجوبا مؤكدا أن يأتمر بالمعروف الواجب وينتهي عن المنكر المحرم، إذا أضاف إلى إذا كان لا يأتمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، إذا كان لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر مع كونه يأمر وينهى، فإن هذا له إثم تضييع الواجب وعليه إثم خداع الناس. فماذا يفعل إذن من لا يقدر على التخلص من منكر وهو يعرف أنه سيعود إليه وهو يرى الناس يرتكبونه؟ نقول يأمرهم وينهاهم ويبين لهم أنه مثلهم في الذنوب، وإن لم يعني يكن ذلك يستلزم التصريح بأنه يفعل نفس الذنب، ولكن يقول كلنا مذنب كلنا مخطئ وأنا أنصح نفسي وإياكم بكذا، فيكون قد أدى واجبا وإن لم يترك المحرم لكنه لم يخدع الناس، فيكون أهون في عذابه وأهون في إثمه. الواجب الحقيقي عليه أن ينتهي عن المنكر وأن ينهى عنه وأن يأتمر بالمعروف الواجب وأن يتركه كذلك، أن يأتمر بالمعروف الواجب يفعله وأن يأمر الناس به. وقال سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بيّن عز وجل أن من قال ما لا يفعل فإنه ممقوت عند الله مقتا كبيرا، نعوذ بالله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا خداع للناس وهذا صد لهم عن سبيل الله بالعمل، وربما كان أشد من صدهم عنه بالقول، عندما يكون الذي يظهر الالتزام في سلوكه وعمله يخالفه يقول الناس انظروا كيف هؤلاء الذين يزعمون الالتزام بالسنة أو الالتزام بالدين كيف سلوكهم، انظر كيف يكذبون، انظر كيف يفجرون في الخصومة، كيف ينقضون العهود، فيكون ذلك صرفا للناس عن الدين، ولذلك يكون إثما مضاعفا، نعوذ بالله من ذلك. قال وقال عز وجل إخبارا عن شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لست أنهاكم عن شيء وأدخل فيه، لا نفى إرادته، مجرد الإرادة لا يخطر بباله، لا يعزم على ذلك أبدا فضلا عن أن يفعله، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قد تحدث الواحد منا نفسه أن يأتي المعاصي التي ينهى الناس عنها. نبي الله شعيب لا يريد أن يخالفهم، ينفي عن نفسه مجرد الإرادة، وذلك لعلو قدر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه قاعدة أصلية في أن يكون الداعي إلى الله ملتزما بما يدعو به. وقال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الضحاك ابن مزاحم: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله، يجعل الضمير يرفعه، يرفع الكلام الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه، يرفع الكلم الطيب. الهاء ضمير يعود على الكلم الطيب على قول الضحاك. القول الثاني في التفسير: والعمل الصالح يرفعه الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا تنويع للكلام بمعنى أن العمل الصالح يرفعه الله. يقول قال الضحاك بن مزاحم: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله، فإذا كان كلام طيب وعمل سيء رد القول على العمل، يعني الاعتبار بالعمل لا اعتبار بأقوال لا تصدقها فاعل. وقال قتادة: العمل الصالح يرفعه، قال: يرفع الله العمل الصالح لصاحبه. هذا التفسير الثاني. عن أبي وائل قال: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته؟ قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. يظهر أنه قصد بذلك عثمان رضي الله تعالى عنه في بعض الأمراء من قرابته، أو ربما كان بعض قرابات عثمان من الأمراء الذين عينهم. فقال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر، لا يريد أن يفتح باب فتنة في أن يعلن النصح الذي فيه تجريح على الإمام والخليفة. وطالما أمكن النصح في السر، وطالما كانت الذنوب في السر، فإن ذلك هو الأصل. وإن كان الذنب في العلن شرع الإنكار في العلن، كما فعل الرجل الذي مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان حين خطب قبل الصلاة في العيد، فقال الصلاة قبل الخطبة أمام الناس، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه. فليس كل علن للحاكم للنصح، كل نصح في العلن للحاكم يعد باطلا أو منكرا، بل هذا الأمر حسب الحاجة وحسب طريقة الكلام. أعني أن هناك كلاما في العلن يكون نصحا وإنكارا للمنكر، وأحيانا يكون تهيجا للخروج على الحاكم الذي خيره أكثر من شره، خير الحاكم أكثر من شره، ويكون الخروج عليه كما حدث من قتلة عثمان فعلهم فتنة، ومحاولتهم لتغيير بعض منكرات الأمراء الذين كانوا في عصر عثمان كان أشد منكرا من منكرات هؤلاء الأمراء، وذلك لأنهم في الجملة كانوا خيرا من غيرهم، وجاء هؤلاء بسفك الدم ولم ينكف الدم بين المسلمين بعد قتلهم عثمان رضي الله عنه. قال: إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. وهذا صحيح، أن يكون النصح للإمام، والناس بين مفرط في نصح الإمام والحاكم في السر وفي العلن، بل إذا دخل عليه عظمه وأقره على باطله وظلمه وفساده. وربما كان بعضهم على النوع الآخر يهيج عليه بحيث تحدث الفتنة والفساد في المجتمع، وهناك من يجتهد النصح، ينصح سرا ما أمكن وعلنا بنصح دون خروج ودون قتال، دعوة لقتال ونحو ذلك. يقول قول أسامة: ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا إنه خير الناس. يعني هو في نفس الوقت لا يداهن، لا يقول للأمير أنت أفضل من رأيت، أعدل من علمت، أنت أفضل حاكم حكم البلاد منذ كذا وكذا من السنين، نسأل الله العافية. هذا يكون للحاكم المتمكن. الناس كانوا لا ينطق أحد منهم بكلمة في نقد الحاكم المجرم الظالم المعتدي، فأما الآن فمسبة الحاكم يمتدح بها لأنها سهلة بلا مشكلة، بل الناس يقبلون ذلك. وقد ذهب العتب على من يسب ويشتم وينادي بسقوطه. الأمر ليس كما يظن الكثيرون، من يمدح الآن مذموم ولو كان مدحا بحق، ومن يذم ممدوح ولو كان ذما بباطل. ولا نقول لمن كان علينا أميرا إنه خير الناس، ولكن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإنصاف. أعني أن الناس إنما تختبرهم مع قوة القوي لا مع عجز الضعيف. ليست القوة في كلمة حق عند ذي غير سلطان، عند سلطان ضعيف يعجز أن يقول لمن طعن فيه والناس كلهم يطعنون قف عندك. سوف يختار كثير من الناس عند ذلك البطولة الزائفة، ولكن من أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر عندما يكون جائرا. وأما من يكون عند جور السلطان ساكتا تمام السكوت، فإذا ضعف جأر وصدع وسب وشتم هذه ليست بطولة. وانظروا كيف حال كثير من الناس مع الحاكم السابق، ماذا كانوا يصنعون؟ يمدحون ويثنون ويذكرون الفضائل والسمع والطاعة وتحريم الخروج وكل ذلك، وإثبات ولاية الأمر وإمرة المؤمنين وإمرة المسلمين والثناء على الإنجازات العظيمة. فلما سقط كانت الألسنة أشد من السياط، وسبحان الله ناسي الناس المواقف. وربما يعني ظل هناك من يقبل من مثل هؤلاء كلامهم. قال: ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار. تندلق تخرج أمعاؤه، أقتابه أمعاؤه، تخرج أمعاؤه خارج بطنه. إنسان لما يجيله قرحة معدة قطرها مليمترات، على قرحة في الإثنى عشر مليمترات فعلا، لا يستطيع أن يستمتع بطعام ولا شرب، ويظل متألما ربما اقتضى جراحة. فتخيلوا رجلا خرجت أمعاؤه في النار وكيف حرها وكيف تمزق الأمعاء وتقطعها، وأنه يجر الأمعاء وهو يسير في النار، ماذا يحصل؟ أعوذ بالله. قال: فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه. الرحاء الصخرة التي يطحن بها، الحمار يدور وهو معلق مربوط بالرحاء الصخر الدائري، الدائرة التي يدور بها، الاسطوانية التي يدور بها، يظل يدور بأمعائه والعياذ بالله. قال: فيجتمع عليه أهل النار، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. اتفق على صحة الحديث. ظاهر جدا أن الرجل كان يخدع الناس، لأنهم ما تعجبوا منه ولا اجتمعوا عليه ولا سألوه ولا قالوا: ما شأنك؟ إلا أنهم كانوا يظنون أنه يأمر بهذا المعروف ويأتمر به وينهى عن ذلك المنكر وينتهي عنه، وإلا لما تعجبوا. لذلك قلنا: يتضاعف الذنب حين يستغل الإنسان الدعوة إلى الله في اكتساب جاه عند الناس يعامل به وبمقتضاه في الدنيا، وهو خالي عن ذلك. قال شعبة عن الأعمش: فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه. قوله: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا سمعكم، أنا أخطأت في ضبطها، إلا سمعكم، أي بحيث تسمعون. تندلق أقتابه أي تخرج أمعاؤه، فالاندلاق خروج الشيء من مكانه، وكل شيء بدر خارجا فقد اندلق. وقال: اندلق السيف من الغمد إذا شقه فخرج منه. والأقتاب الأمعاء. قال الأصمعي: واحدها قطبة. قال الكسائي: واحدها قطب. وقال أبو عبيد: القطب ما تحوى في البطن يعني استدار، وهي الحوايا. فأما الأمعاء فإنها الأقصاب، واحدها قصب، يعني بعضهم بيفسر لي ما هو الاستدارة في البطن، هذا هو الغشاء المغلف للأمعاء ومنتم، لكن الظاهر أنها الأمعاء عند الأكثر. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. نعوذ بالله. عمرو بن لحي أول من سيب السوائب، جعل السائبة والوصيلة والحام، واخترع هذه التشريعات الباطلة، وكان أول من بشع عبادة الأصنام في العرب بعد قرون من التوحيد. عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. هذا حديث حسن، أخرجه أحمد، أخرجه ابن حبان بإسناد لا بأس به، عن الطريق الأول فيها ضعف، هو فيها علي حبد وسلم عن علي بن زيد بن رضوان. قال باب وعيد الظالم. قال الله سبحانه وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يشمل الظلم الأكبر بالشرك بالله عز وجل، ظلم النفس بالشرك إذ وضعها في غير موضعها حين عبدها لله، ويشمل ظلم العبد لغيره من الناس باللسان أو باليد أو بالقلب مثل الحسد والبغضاء وسوء الظن بغير حق. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ويشمل أيضا الظلم ظلم العبد نفسه بالمعاصي، سينقلبون أسوأ منقلب وعندها سيعلمون عاقبة الظلم. وقال تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، أي لا تميلوا، ومنه قوله سبحانه وتعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لا تركنوا لا تميلوا، كيف كان يركن إليهم؟ حدث نفسه بأن يوافقهم، بأن يسكت مثلا عن سب آلهتهم، لو ركن إليهم شيئا قليلا لو وافقهم على ما يفعلون ويقولون من الباطل. إذا كان الذي يركن إلى الظلمة يميل إليهم يوافقهم على باطلهم مذموما تمسه النار، فكيف بالظالم نفسه؟ وكيف بمن يباشر الظلم بنفسه إرضاء لغيره امتثالا لأمر غيره؟ أعوذ بالله، هذا أشد. ولذا قال الرجل من جنود السلطان للإمام أحمد أنا من أعوان الظلمة، فقال بل أنت من الظلمة، ولكن أعوان الظلمة من برع لهم قلما أو ملأ لهم دواية أو خاط لهم ثوبا. نسأل الله العافية. قال وقال جل ذكره ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. من مكروا بالأنبياء، من مكروا بالصالحين، من مكروا بأتباع الأنبياء ودبروا لهم في السر، سبحان الله كيف كانوا يدبرون لأهل الإسلام وأهل طاعة الله وأهل السنة منذ سنة ونصف فقط، كيف كان كيدهم وكيف كيد غيرهم الآن يكيدون لأهل الإسلام، وكيف من يكيد بالصالحين ويخطط ويدبر لهم بليل يشوه صورتهم أمام الناس ويسقط منزلتهم حتى لا يتبعهم الناس ليتفرد هو بالظلم والفساد والعدوان. قال المكر من الله واستدراجهم من حيث لا يعلمون، والله سبحانه وتعالى يوصف بالمكر ولا يوصف بالاحتيال، لأن المحتال من يقلب الفكرة ليهتدي إلى وجه ما يريد، والماكر الذي يستدرج فيأخذ من وجه غفلة من المستدرج. قال الله سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مكر الله خير المكر، يمكر بمن يستحق المكر، يدبر في الخفاء ويستدرج من حيث لا يعلم المنكور به. سئل ثابت البناني عن الاستدراج فقال مكر الله بالعباد المضيعين، وقيل هو الأخذ على غرة، على حين فجأة، على حين لا يشعر. وقال سفيان في قوله سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر، يعطيهم النعم ولا يوفقهم للشكر فيستحقون العقوبة على ترك الشكر. وقال غيره كلما أحدثوا ذنبا أحدثت لهم نعمة، هي في الحقيقة نقمة وفي الظاهر نعمة. ويشهد له قوله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فتحت عليهم أبواب الدنيا لما نسوا ما ذكروا به. والله إني لأرى أهل أوروبا وأمريكا والذين فتح الله عليهم في الدنيا تنطبق عليهم هذه الآية، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الدنيا أخذناهم أخذهم الله بغتة فجأة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يائسون من رحمة الله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وصفهم بالظلم حيث استحقوا عقوبة الله. قال الله سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، إلى قوله ويرسل عليها حسبانا من السماء أي عذابا. قال الأزهري الحسبان المرامي، المرامي الصغار، ما يرمى به من السماء يعني ريح فيها حصباء مثلا. قال شبه ما يرسل الله عز وجل عليها من السماء من برد أو حجارة بالحسبان، وقسي الحسبان معروفة يعني حجارة صغيرة زي البلي. وصف الله هذا الرجل المفتون بأنه ظالم لنفسه، حين أعجبته نفسه، حين افتخر على صاحبه، حين تكبر، حين قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ثم قاده هذا الكبر وهذا العجب بالنفس والتزكية لها والتعالي على الناس إلى أن وصل إلى الكفر. فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكفر بالله عز وجل حين ظن الاستغناء عن الله. يقول وقال سبحانه وتعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، أي منها باد يرى وحصيد قد ذهب، باد يرى، بادي يعني ظاهر، وحصيد قد ذهب فلم يبق له أثر. في قرى اختفت بالكلية، هناك بعض البلاد أو بعض القرى بقي أثرها كديار ثمود وأثار الفراعنة لا يزال هناك أثار. وقوله سبحانه وتعالى حتى جعلناهم حصيدا أي حصدوا بالسيف والموت. وقال سبحانه وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا أي لا أنيس فيها. يقال خوت الدار تخوى خواية وخواء، وخوي الرجل فهو خوي إذا خلى جوفه. قوله سبحانه وتعالى كأنهم أعجاز نخل، كأنهم أعجاز نخل خاوية، هي التي انقلعت من أصولها فخوى منها مكانها أي خلا، والخواء المكان الخالي. وقال سبحانه وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا أي استأصل الله شأفتهم ودابرهم، ودابرهم أصلهم. قطع دابر، قطع أصل القوم الذين ظلموا. وقوله سبحانه وتعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي ما أصابك من أمر يسوءك فمن ذنب أذنبته نفسك، هذا عاقبة الظلم، هذا متوافق مع وعيد الظالم، كلما ظلم نفسه كلما أتته سيئة. اللهم اغفر لنا واغفنا من أنفسنا. وقال سبحانه وتعالى من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، لفظه أمر فليمدد ومعناه الخبر، تأويله أي تفسيره أن الله سبحانه وتعالى جعل جزاء ضلالته أن يمده فيها يستمر يضله أكثر. وإذا جاء الخبر في لفظ الأمر كان أوكد وألزم. فقوله سبحانه وتعالى أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم أي ألم نبين لهم وراثتهم الأرض عن القوم المهلكين، إن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم فأهلكناهم كما أهلكنا من ورثوا أرضه، الذين وصلوا إلى الملك في هذه الأرض لو لم يهلك من كان قبلهم لما وصل إليهم الملك. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. اتفق على صحته وظاهره، وهو على ظاهره أنه يكون فعلا ظلمات تغمر الظالم بحيث لا يهتدي، وهو يحتاج إلى نور حتى يمر على الصراط، فإذا كان في ظلمات عجز عن النور فوقع في النار. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. خرجه مسلم. قال: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم من سفك الدماء وأكل الربا وأخذ الحرام وإتيان الفواحش، كما جاء في الحديث: حملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح طلب ما في أيدي الناس، والبخل منع ما في يده مما وجب عليه أو مما ينبغي أن ينفقه. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فجور تعدي، فجور في الخصومة وفجور في الأخلاق، تعدي على الآخرين، والبخل أن يمسك ما في يده. وجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أخاف أن أكون قد أهلكت. فقال: ما ذاك؟ قال: أسمع الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأنا رجل شحيح لا يكاد أن يخرج من يدي شيء، يعني لا يتصدق. فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله، إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل. هذا أحسن تفسير للفرق بين الشح والبخل. وقال سعيد بن جبير: ومن يوق شح نفسه. قال: الشح إدخال الحرام ومنع الزكاة. إدخال الحرام أيضا تطلع إلى ما في أيدي الآخرين. وعبد الرحمن بن حوف يحمل الشح على ما هو أوسع من ذلك، يقول: اللهم قيني شح نفسي. فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل، يعني لم ينظر إلى ما لا يحل له النظر، ولم يمتد يده إلى ما حرم الله أن تمتد يده إليه. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلته، أو لم يفته، لم يفته، يعني حديث مشهور لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لم يفلته في الرواية الأخرى، هذا متفق عليه، وفي الرواية الأخرى قال: لم يفلته، لم ينفلت منه. إن الله يمهل للظالم، أو يملي له، يمد له، يؤخره، فإذا أخذه لم يفته، لم يستطع الظالم أن يهرب. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن تؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئاته فجعلت عليه. أخرجه محمد. يتحلله أي ليسأله أن يجعله في حل من قبله. هذا دليل على أنه لا بد في الغيبة أن يتحلل صاحبها وأن يسأله العفو. والوسط في هذا الباب أن يسأله تحللا عاما: قد ظلمتك، قد أسأت إليك، قد تكلمت عليك بغير حق. أما أن يقول: قلت في حقك كذا وكذا وكذا، ويعدد، فهذا يضر أكثر مما ينفع. ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين قالت: يكفيك من صفية أنها كذا وكذا. هذا الجواب عن من يعني تكلم في هذا الباب وقال أن ليس من شروط التوبة من الغيبة التحلل، ومنهم من قال بل لابد أن يتحلل تفصيليا، والصحيح أنه لا يلزم التحلل تفصيليا بل يتحلل إجمالا. يقول ومعناه أن يقطع دعواه ويترك مظلمته، فإنما حرمه الله من الغيبة لا يمكن تحليله. وإذا تحلل المال يعني تحليله ليس حلالا، لا يصبح حلالا، ولكن مقصود أنت في حل مني، يعني أنا أطلقتك، أنا عفوت عنك. إذا سألته تحللته واستحللته، إذا سألته أن يجعلك في حل، معناه أن يقطع دعواه ويترك مظلمته. يقول فإذا وإذا تحلل المال فإنما يصح إذا كان معلوما وكان دينا أو منفعة عين استوفاها غصبا، فإن كانت العين التي أصبها قائمة فلا يصح منها التحلل إلا بهبة أو قبول. يعني يقول له سامحني أنا استعملت الحاجة بتاعتك مدة، الحاجة هي، أو يقول له هبها لي أو سامحني في المضى، وإلا يأخذ أجرة ما انتفع بالمنفعة هذه المدة. وقال بعض أهل العلم إذا اغتاب رجلا فإن بلغ فلا بد أن يستحله، وإن لم يبلغه فإنه يستغفر الله له ولا يخبره، بل الظاهر والله أعلى وأعلم أنه يستسمحه إجمالا لا يلزم تفصيلا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع له. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعوذ بالله. سبحان الله، أتى بصلاة وصيام وزكاة، كانت مقبولة، كانت حسنات فعلا، كانت عبادة مرضية عند الله، لكن جعلت في مقابل هذه السيئات. الشتم والقذف وأكل المال وسفك الدم هما أيسر سفك الدماء عند الناس اليوم، والسلاح أصبح مفتوحا في كل مكان. المشكلة أصبحت تساهل الناس في أمر الدماء لزعم أنهم ينصرون الحق، بكل بساطة وسهولة يبادرون. نسأل الله العافية. الضرب كذلك، رأيت رواه مسلم. وبهذا الإسناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، أو لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، لا تؤدن أنتم الحقوق، أو لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء، الجلحاء التي لا قرن لها. إذا كان فصل الخصومة بين البهائم فسيقضى بين الناس يوم القيامة. الله، هذا مما يهون على المرء أي خصومة في الدنيا، ويختار العفو لينجو حتى لا يقف في الخصومة لعله أن يكون هو المخطئ. أخرجه الحديث أخرجه مسلم. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أي خشية أن يصيبكم، لا تدخلوا إلا باكين خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال وتقنع بردائه وهو على الرحل. تقنع يعني جعله كالقناع فوق رأسه، وكأنه يخشى، يريد أن يسرع. الناس اليوم يجعلون مساكن الذين ظلموا أماكن ترفيه، يذهبون إليها لا للعظة ولكن للتنزه. يجوز زيارة الآثار، بل يستحب إذا كان الإنسان باكيا. ينظر كيف كان ملكهم وعزهم، وكيف كانوا يأمرون وينهون، وكيف كانوا يظلمون في الأرض، ثم زال كل ذلك. حديث متفق على صحته. حجر مساكن ثمود إلى يومنا هذا باقية منحوتة في الجبل. قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. أن يصيبكم أي حذرا أن يصيبكم، كقولك لا تقرب الأسد أن يفترسك، أي حذرا من أن يفترسك وحذرا أن يفترسك. سمع ابن عمر عن عبد الله بن رأى أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هذا حديث صحيح. قال الخطبي معناه أن الداخل في دار قوم أهلكوا بخسف أو عذاب إذا لم يكن باكيا، إما شفقة عليهم وإما خوفا من حلول مثلها به، كان قاسي القلب قليل الخشوع، فلا يأمن إذا كان هكذا أن يصيبه مثل أن يصيبه ما أصابه. وفيه دليل على أن في دليل أن ديار هؤلاء لا يتخذ مسكنا ووطنا، لأنه لا يكون دهره باكيا أبدا، وقد نهي أن يدخلها إلا هكذا، يعني لا يشرع السكنة في مقابر أو في مساكن القوم المعذبين كقوم ثمود وآثار عاد في جنوب شرق الجزيرة العربية. ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ما استقوا من بئارها من آبار قوم ثمود، وأن يعرفوا الإبل العجين، يطرحوا ذلك العجين ينموا عن يعني بس يطعمون الإبل، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. اتفق عليه، أعلمهم صلى الله عليه وسلم بهذا البئر وأمرهم أن يستقوا منه. قال معمر عن الحسن وقتاده قال الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم يغفر، يعني لمن شاء الله. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله عز وجل، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم الناس بعضهم بعضا، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه عز وجل. قال الأعمش: ذكر عند إبراهيم الرجل السوء يعطى المال، يعطي المال ويصنع المعروف، رجل سيء لكن يدفع يتصدق ويصنع المعروف بالناس. قال إنه يدفع عنه ويرزق به، يعني إذا كان ظالما يفعل الخير يؤجر به في الدنيا. قل قولي هذا، استغفر الله.